إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا بفضل من الله عز وجل وحسن توفيقه هو المجلس السادس عشر من مجالس القراءة في هذه الرسالة المباركة القواعد الحسان في تفسير القرآن لعلامة نجد أبي عبد الله عبد الرحمن ابن ناصر ابن سعدي رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا في القراءة إلى القاعدة التاسعة عشرة وهي الأسماء الحسنى في ختم الآيات. نعم. القاعدة التاسعة عشرة الأسماء الحسنى في ختم الآيات، كتب الله الآيات بأسماء الله الحسنى ليدل على أن محمد مأمور له تعالى بذلك الاسم الكريم. وهذه القاعدة مطلبة نافعة عليك بتتبعها لجميع الآيات المكتوبة بها، تجدها في رواية مناسبة وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها. وهذا باب عظيم في معرفة الله ومعرفة أحكامه، وهو من أجل المعارف وهو من أجل المعارف وأشرف العلوم. فتجد آية الرحمة مكتوبة بصفات الرحمة، وآيات العقاب والعذاب مكتوبة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر. ولا بأس هنا أن نسوق بعض الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر وعبارتنا الضعيفة. ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات ولا يكاد تجدها في كتب التفسير إلا يسير منها. نعم، هذه القاعدة وهي قاعدة من أهم قواعد هذا الكتاب، قاعدة التاسعة عشرة من أهم قواعد هذا الكتاب على الإطلاق، وهي العلاقة بين موضوع الآية وبين الأسماء الحسنى المختومة بها الآية. يعني قال الله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لماذا لم يقل الله عز وجل وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم وهكذا؟ فالعلاقة بين موضوع الآية وبين ختم الآية بهذه الأسماء على وجه الخصوص هذا موضوع نادر جدا من أبواب العلم، والذي أو التي لم يكتب فيها حتى الآن في الأمة مصنف على وجه التخصيص في هذا الباب، إنما كل من كتب في هذا الباب إنما كتبوا كما كتب الشيخ السعد رحمه الله تعالى، هكذا موضوع بحث داخل الكتاب. بعض المفسرين يعلقون على بعض الآيات ولا يستطرد في كل الآيات وهكذا، إنما هي عبارة عن نتف يسيرة من العلم. لكن أن يؤلف أو أنه ألف في هذا الباب مؤلف مخصوص هذا لم يقع حتى الآن في الأمة أبدا. وهذا من أمتع أنواع العلوم، من أمتع أنواع العلوم، لأنك إذا نظرت في موضوع الآية وعرفت موضوع الآية سهل عليك فهم ختم الآية بهذا الاسم دون غيره. إذا استطاع الإنسان أن ينظر في الآية وأن يستخرج ما فيها من الأحكام، سواء كانت الأحكام عقدية أو فقهية أو سلوكية أو نحو ذلك. واستطاع الإنسان أن يستخرج هذه الأحكام من الآية فإنه يسهل عليه، والحالة هذه، أن يفهم لماذا ختم الله الآية بهذا الاسم دون غيره، أو بهذين الاسمين دون غيرهما، وهكذا. وهذا كما قلنا نوع عزيز من العلم لم يستخرج فيه حتى الآن كتاب. ولو أن بعض طلاب العلم يعني نشط فكتب في هذا الموضوع فسوف يرى إن شاء الله تعالى من أنواع الفتوحات والخير ما لا يخطر له على بال، لأن أجل علوم القرآن على الإطلاق هو ما تعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته. هذا أعز ما في القرآن، ما يتعلق بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته سبحانه وتعالى. فأجل ما يحصله العبد من القرآن هو معرفة الله سبحانه وتعالى، وعن طريق هذا يبدأ الإنسان يعرف باب مهم جدا من أبواب التوحيد، وهو التعبد لله بمقتضى الأسماء. يعني أحيانا لما تقول للإنسان تعبد بمقتضى الأسماء ما يفهم يعني تعبد لله بمقتضى الأسماء، فلما ينظر في مثل هذا الفن وفي مثل هذا النوع من العلم يسهل عليه حينئذ أن يتعبد بمقتضى الأسماء ويفهم معنى كل اسم وأين يوضع هذا الاسم وكيف يتعبد به وكيف يدعو الله به إلى غير ذلك، لأنه فهم موضوع الآية وفهم العلاقة بين الآية وبين هذا الاسم المبارك، فاستطاع أن يتعبد أو يأتي ويقيس العبادة أو يقيس أفعاله على هذا المثال الذي بينه ربنا عز وجل في كتابه. فالحكم المذكور في الآية دائما له تعلق بالاسم أو بالاسم الكريم الوارد في آخرها. قال الله تعالى مثلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. لماذا لم يقل والله غفور رحيم؟ لماذا لم يكن في هذه الآية والله غفور رحيم؟ ها؟ وقال سبحانه مثلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت الجبار المتكبر. صح؟ لا طبعا، ربي إني مسني الضر أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكل موضوع آية له مناسبات مع الأسماء التي ختمت بها هذه الآيات. طبعا أحيانا تكون هذه العلاقة ظاهرة واضحة لكل إنسان، وأحيانا تكون خفية، وهذا نادر في القرآن، كما في قوله تعالى: أن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، وكما في قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. في مثل هذه الآيات وأشباه لها قليلة في القرآن قد تكون العلاقة خفية، لكن إذا ضم الإنسان معنى الآية وما فيها من أحكام مع ما ورد في الآية من نصوص في السنة يتضح له المعنى حينئذ وتستقيم الآية أو أي معنى الآية عنده. واضح معي؟ ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وتكلم عن هذه القاعدة، قال: وتدلك على أن الشرع والأمر والخلق كله صادر عن أسمائه وصفاته ومرتبط بها، أي كل شيء في الكون إنما هو مرتبط بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العلى. نعم. قال تعالى: فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. فذكر الأرض علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمه بما فيها من العوالم العظيمة، وأنه حكيم حيث وضعها لذاته وأحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل رضاه، وأنه خلقه وأن خلقه لها من أدلة علمه كما قال في آية أخرى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فخلقه نعم. يبقى الله عز وجل ما خلق إلا بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. وأنت تجد هذا غالبا وكثيرا في القرآن، دائما تجد الربط بين صفة الخلق والعلم، هذا كثير في القرآن أن الله عز وجل يربط كثيرا بين صفتي الخلق والعلم، لأنه ما يخلق إلا عالم عليم قادر سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فتجد الربط بين هذه الأسماء، فلا يخلق إلا العليم، ولا يخلق إلا القدير سبحانه وتعالى، ولا يخلق هذا الكون من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما إلا بحكمة سبحانه وتعالى وعلم. فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، فيستحيل أن يخلق هذا الكون بهذا النظام وبهذا الإحكام المتناهي ثم يجهل بعض ما في هذا الكون من الأسرار، هذا مستحيل. قال تعالى: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها. هذا كله يعني مش خلق الأرض بس، لا، بارك فيها وقدر فيها أقواتها، فعل كل ذلك سبحانه وتعالى على الإجمال والتفصيل سبحانه وتعالى في أربعة أيام سواء السير. فالله سبحانه وتعالى لما خلق وأشار سبحانه وتعالى إلى الخلق المجمل وهو خلق الأرض، بين الخلق المفصل هنا لنعلم أن الله تبارك وتعالى يعلم علما شاملا، علما كليا، علمه محيط بالأشياء كلها، وليس علم الله عز وجل علما جزئيا. فالله خلق العوالم كلها ويعلم ما انطوت عليه هذه العوالم من الأمور الخفية، خلقنا الله سبحانه وتعالى ويعلم ما توسوس به نفوسنا، وهو أقرب إلينا سبحانه وتعالى من حبل الوريد. خلق عالم الطير، خلق عالم الحيوان، خلق عالم النبات، وأودع في هذه العوالم أسرارا وهي تمشي بنظام وتمشي بحكمة، وأعطى كل شيء من هذه العوالم من المعاش وأنواع المكاسب والمعايش ما تستقيم به حياتها سبحانه وتعالى. فخلق الطير وأودع فيه ملكات وأودع فيه غرائز من خلالها يستطيع أن يتكسب قوتهم، وخلق الإنسان وهداه وهكذا. فالله عز وجل لما خلق علم العلم المجمل وعلم العلم المفصل، فما من داب في السماء في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا وعند الله عز وجل علمه، وعند الله علم بكسبه وما تقوم به حياته وإلى غير ذلك. قال تعالى: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فالله ما خلق ونسي، والله عز وجل ما خلق وترك التدبير أبدا، إنما خلق الخلق وأحكم خلقه وأحكم تدبيرا سبحانه وتعالى. فلم يخلق الخلق سدى، ولم يخلقهم عبسا، ولا تركهم هملا بغير راع أو بغير حفظ أو بغير إيجاد ما تقوم به حياة هذه العوالم وتنتظم. وأنت لو تأملت في هذه العوالم من حولك لرأيت وجوه الإعجاز الكامنة في كل مناحي الحياة من حول الإنسان، سواء كان علم النبات أو كان علم الطير أو في الإنسان كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله يعلم كل هذا علما مفصلا، فيعلم الأشجار عددها وعدد أوراقها وعدد ثمارها وما أخرج وما لم يخرج وما نضج وما لم ينضج، علم ما في خاصية الاستشعار عن بعد، إنما اكتشفت هذه الخواص الحديثة الآن اللي هي تزود بها الصواريخ أو تزود بها الطائرات أو تزود بها أجهزة الترصد العالمية والأقمار الصناعية، إنما أخذت من الهدهد. الهدهد وهو يطير في السماء يرى رزقه وهو الدود، وهو يمشي في باطن الأرض، وهو يمشي في باطن الأرض وهو يطير في السماء ينظر في الأرض فيرى الديدان في باطن الأرض، يعني لا يرى الدود على ظهر الأرض إنما يرى الدود وهو يتحرك في داخل طبقات الطين في بطن الأرض، فينزل وينقر عليه ثم يستخرجه. من الذي هداه ومن الذي أعلمه أن رزقه هنا؟ ولو جلسنا نستطرد بهذه الصورة في بقية المخلوقات لا يعني لا يسعنا المقام ولا يسعفنا المقال أن نجلس نستطرد مع هذا الباب لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني ألا تتأمل في نفسك؟ وما أودع الله فيها من الآيات الباهرات. فهذا الماء المهين يلتقي بعضه ببعض فيكون منه بشر، يكون منه بشر سوي، ويخلق هذا البشر بمنتهى الإحكام. لا تجد مثلا عضو في الإنسان أكبر من عضو، ولا عين أكبر من عين، ولا إنسان له ثلاث عيون وآخر له أربعة وآخر له واحدة، لا ما تجد هذا، بل إن الإنسان خلق بغاية الإحكام. ولما التقى الماء بعضه ببعض وتكونت المضغة وتكون الدم، هذا جزء من هذا الدم يكون اليد، وجزء يكون اليد المشابهة الأخرى، وجزء يكون رجلا، ورجل يكون الرجل المناظرة الأخرى، ويكون الإنسان في أجمل صورة، في أجمل صورة، ويحفظ أتم حفظ داخل بطن أمه. وعناية الله تختلف مرحلة بعد مرحلة، لا يموت رغم أن الهواء لا يصل إليه فيما نرى، لا يموت رغم انعدام الأسباب التي يملكها الجنين نفسه، إلا أن الله سبب له الأسباب وسخر له قوتا سبحانه وتعالى، فاختلفته عناية الله مرحلة بعد مرحلة وهو في بطن أمه جنينا، بل واختلفته عناية الله قبل أن يأتي وهو ما زال في عالم الغيب، فأمر أباه أن ينتقي أمه وأمر الأمة أن تكون على تقى وهدى إلى غير ذلك. كل ذلك فعله الله بعلم وحكمة سبحانه وتعالى. فهذا الإحكام وهذا الإعجاز الذي يراه الإنسان في نفسه، يراه الإنسان في نفسه، ألا يدل هذا على وجود خالق عليم قادر على ما يشاء، وأن قدرة الله مطلقة مطلقة، فهو قادر على ما شاءه، قادر على ما لم يشاءه، ليس كما يقول أهل الضلال إنه قادر على ما يشاء، أما ما لم يشاءه فهو عاجز عنه أو ليس بقادر عليه، بل هو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. يعلم قطرات الأمطار ومن أين تنزل كل قطرة وأين تقع كل قطرة وما هو الأثر المترتب على هذه القطرة. وكان بعض الصالحين مسك لقمة خبز ثم نظر فبكى وقال كم يد اشتركت في هذه اللقمة حتى وصلتك. الفلاح الذي حمل وزرع وسمد ثم حوى، الحصاد الذي جاء فحصد، والذي جاء فدرس، والذي جاء فطحن، والذي جاء فخبز، كل هذا تتضافر الأيدي لتصل إليك هذه اللقمة وأنت غافل عن هذه المراحل التي تتنقل فيها أو يتنقل فيها رزقك مرحلة بعد مرحلة. كل ذلك يسوقه الله وهو محفوظ تمام الحفظ، فلا يجور عليه الزارع فيأخذ شيئا من رزقك، ولا يجور عليه الحصاد فيأخذ شيئا من رزقك، ولا يجور عليه صانع الخبز فيأخذ شيئا من رزقك، بل ما قدره الله لك سيأتيك، سيأتيك ولو من يد كاره أن يصل إليك هذا. وهذا من كمال عزته، وأنه قادر قادر لطيف لما يشاء، إذا أراد أمرا إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله عز وجل كما قال في كتابه تبارك وتعالى: خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه، يعني أعطى كل شيء خلقه المستقيمة، وبين له ما تقوم به حياته، ما تقوم به حياته. لو نظرت في عالم الحيوان وفي عالم الأسماك وفي عالم النبات ورأيت الإعجاز المتناهي الباهر الذي يقف الإنسان أمامه حائرا ولا يملك إلا يعني أن يعظم وأن يسبح وأن يطيع الخالق الذي خلق فأحكم وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحانه وتعالى. يعني لم يخلق فقط، إنما خلق فسوى وقدر، يعني فعل كل شيء بقدر، وهدى كل عالم من هذه العوالم إلى ما فيه صلاح. فأنت ترى مثلا في بلادنا عندنا أنواع من الفواكه مثلا معروفة، فواكه في الشتاء معروفة، فواكه الصيف معروفة. لو رحلت مثلا إلى دولة مجاورة تجد فيها من الفواكه ما ليس عندنا ولا نعرفه ولا رأيناه قبل ذلك. تنتقل إلى بلد ثالث تجد عندها من الفواكه ونحو ذلك ما لا نعرفه نحن ولا أهل هذه البلد. وهكذا كلما انتقلت في بلد وجدت أنواعا من المطاعم، أنواعا من الزروع. لذلك يقول ابن كثير وغيره رحمهم الله: إن الله أنبت لأهل كل بلد، أنبت لأهل كل بلد ما يكون به صلاح أبدانهم، ما يكون به صلاح أبدانهم. فهو علم أن الجسم في الصيف يحتاج إلى فاكهة كذا وكذا، ويحتاج في الشتاء إلى فاكهة كذا وكذا. فلما حصل عندنا الطفرة العلمية التي نسميها طفرة، وهي في الحقيقة مضادة لقانون الطبيعة، فجعلنا فاكهة الشيء الشتاء بالصيف وفاكهة الصيف في الشتاء، أصبنا بالأمراض، وأصيب الإنسان بالعطب في بدنه وفي كبده وفي كلاه، وحصل هذا الاضطراب الصحي عند أغلب الناس، لأن الله أوجد هذا. هل كان الله عاجزا أن يجعل لك البطيخة أو العنب في الشتاء؟ هل كان الله عاجزا أن يجعل البرتقال في الصيف؟ ما كان عاجزا، إنما هو علم أن صلاح جسمك في الصيف أن تأكل كذا وكذا، وصلاح جسمك في الشتاء أن تأكل كذا وكذا. وهذا الذي اكتشفه الأطباء حديثا، يقول لك النهاردة أنت عندك برد، خذ فيتامين سي. فيتامين سي ده موجود في اللوز الفمي، موجود في البرتقال بكل انواعه، موجود في كل هذه الموالح بكثره، تمام؟ طب في الصيف بتفقد كميه كبيره من المياه، يبقى في عندك بطيخ، في عندك، وهكذا. فالله خلق هذا ووضعه هنا لحكمة يعلمها. فلما بدأ الإنسان بدعواه أو بزعمه أنه يتقدم وأنه يفعل، تصادم مع قانون الطبيعة، مع قانون الطبيعة. ولما بدأ الإنسان في محاربة بعض الحشرات أو محاربة بعض الحيوانات الضارة، أدى ذلك إلى ضرر في المجتمع، ونشأت حيوانات لم تكن موجودة في الطبيعة أصلا، مما أدى إلى خلل في النظام البيئي الموجود الذي على إثره تحدث الطواعين وتحدث الأمراض الفتاكة وتحدث الزلازل وتحدث البراكين بسبب اختلاف المناخ أو احتباس الطاقة بأنواع من المخترعات التي يخترعها الإنسان إلى غير ذلك. لما تجلس مثلا إلى مادة أو باب البحث العلمي وتجد أنهم يقولون لك إن الأرض تزداد حرارتها كل سنة بمقدار درجة ونصف، ما هو سبب هذا؟ ما يفعله الإنسان؟ وهذا بعد 20 سنة أو نحو ذلك سيؤدي إلى كارثة، وهو الذوبان المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي. معنى ذلك هو ذهاب الحياة على ظهر الأرض. إذا لو أبقينا النظام البيئي الذي أوجده ربنا بحكمة وعلم وقدر وهدى على خلق الله عز وجل لاستقامت حياة الناس. قديما قبل 20-50 سنة ما كنا نسمع عن أغلب الأمراض الموجودة هذه، ما كنا نسمع، وكان أكلهم بسيطا وكان طعامهم بسيطا قليلا، ولا الرجل كان يعيش 100 سنة. وأنا أعرف أشخاصا كهؤلاء يقول: ما دخلت على طبيب في حياتي قط إلى اليوم، إلى اليوم. النهاردة الولد وهو أمه وهو ما زال حمل، حمل إيه؟ ده لما أمه وتفكر تحمل وتروح الدكتور واخد بالك قبل ان تحمل اصلا واخد بالك وتظل الى الدكتور والبيت الى ان تلد كانها جابت صلاح الدين واخد بالك. لا احنا لما خالفنا هذا النظام حصل الخلل ده حياتنا. لما خالفنا نظام الطعام والشراب وقع الخلل في الصحه وهكذا. لكن لو اتبع الانسان القانون الذي اجراه الله في خلقه ولم يتصادم مع قانون الخلق يستريح ويسلم من كثير من العطر الذي يصاب به الان. واضح معي؟ فالله سبحانه وتعالى اعطى كل شيء خلقه وخلق وسوى. ابن القيم رحمه الله مثلا يذكر مثالا من عجيب صنع الله في خلقه وتدبير الله لخلقه سبحانه وتعالى. عشان الجماعه اللي يقول لك احنا محتاجين ندرس الصحه الجنسيه في المدارس او الثقافه الجنسيه في المدارس علشان الولد يطلع ايه؟ يطلع فاهم ما نجوزوش وهو جاهل بالامور هذه. طيب الكلب البهيمه من الذي علمها؟ من الذي علم الكلب ان بقاء جنسه في هذا؟ ومن الذي علم الحيوان ان بقاء جنسه في هذا؟ انه الله الذي اعطى كل شيء خلقه. ثم هذا ابن القيم يقول ويتكلم عن الفأر، وعارفين ان الفأر يحب الفلان يعني تحب شرب الزيت، فتنزل الجره اللي هي الزجاجه يعني فتشرب من الزيت حتى اذا قل الزيت ولم تعد تستطيع ان تصل اليه بافواهها جاءت بملأت افواهها ماء ثم وضعتها في الجره وتفعل هكذا حتى تمتلئ الجره. الماء طبعا بينزل تحت والزيت بيرتفع. ليه؟ لان كثافه الماء اثقل من كثافه الزيت. مين اللي عرف الفأر هذا ان كثافه الماء اعلى من كثافه او اثقل من كثافه الزيت؟ ايه اللي عرفه ان الميه لما تطح في الزيت الزيت هيرتفع؟ الكلام ده احنا ما عرفناهوش الا من 43 سنه. ها؟ من الذي اعلم الفئران من القرون المتطاوله او الوف السنين هذه ان الماء اذا وضع طفى عليه الزيت فيشرب؟ انه الله الذي قدر له رزقه ودله على قوام حياته، دله على قوام حياته. والانسان لم يكتشف هذا الا قريب. فالانسان لما يتامل في هذا الخلق من حوله يدرك فعلا معنى قوله تعالى يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. يبقى خلق لقدره وليس عاجزا عن شيء. طب خلق لقدره ويجهل بعض ما في الكون او يجهل ما في الكون؟ الجواب لا، وان الله قد احاط بكل شيء علما. يبقى هو قادر لما يشاء ويعلم كل شيء، فلا يعزب عن ربك من مثقال ذره لا في السماء ولا في الارض. كل ذلك يعلمه ربنا تبارك وتعالى. نعم. فاعترفوا لله بسعه العلم وكمال الحكمه وانهم مخطئون في مراجعتهم ربهم في استخدامه امام في الارض التي خلقت له وبينت بنزوله. وفي هذا ان الملائكه على عظمهم وسعه معارفهم بربهم اعترفوا بان علومهم تطمئن بجانب ربهم بجانب علم ربهم وانه لا علم لهم الا منه. فختم هذه الايات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم وما خلق له وما خلق عليه وتمام حكمته في خلقه وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة من أحسن المناسبات. نعم. يبقى الملائكة قالوا إنك أنت العليم الحكيم. قالوا إنك أنت العليم. ليه؟ ليه ما قالوش إنك أنت الغفور الرحيم مثلا؟ قالوا إنك أنت العليم الحكيم. الحكيم لأنه لما خلق آدم ورأى من خلقه ما أعلمه الله تبارك وتعالى به عرفوا قصر نظرهم وأدركوا إحاطة علم الله. ثم تبينت لهم الحكمة التي من أجلها خلق الله عز وجل آدم وإهباطه للأرض لعمران هذه الأرض، فقالوا إنك أنت العليم الحكيم. طيب رب. ولما قوله عن آدم فتذكر آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه كثير من الآيات بهذين الاسمين التواب الرحيم بعد ذكر ما يدعو به العبد إلى التعرض من رحمته ومغفرته وتوفيقه وحلمه، فمناسبته جليلا لكل أحد، وأنه لما جاء هو التواب الرحيم أقبل بقلوب التائبين إليه. أي نعم، هذا لما كان الملائكة هناك قالوا إنك أنت العليم الحكيم، لأن المقام هناك في الآية البقرة مقام علم، المقام مقام علم سبحانه وتعالى وحكمة، وعلم آدم الأسماء، فإنك أنت العليم، وظهرت حكمة الله في خلقه وإيجاده على خلاف خلق الملائكة، لينزل آدم إلى الأرض، وأن المقام هناك مقام، لما كان المقام مقام ذنب واستغفار المرة في الموضع الثاني، يبقى في الموضع الأول قالوا إنك أنت العليم الحكيم لما ظهر لهم العلم وحكمة الله من خلق آدم، لكن هنا لما كان المقام مقام توبة وأنه أقبل بقلوب التائبين إليه سبحانه وتعالى، فقال إنك أنت التواب الرحيم، إنك أنت التواب الرحيم. فلما كان المقام مقام توبة ناسب أن يكون إنك أنت التواب الرحيم، لما كان المقام مقام علم وحكمة ناسب أن يكون إنك أنت العليم الحكيم، وهكذا تمضي الآيات. نعم. الأخذ بالأسباب التي ترجعهم إلى الفطرة السليمة التي يعرفون بها نعمة ربهم فيقدرونها ويشكرونها ويستجيبون لما يدعوهم بها إليه سبحانه، فيرجعون في كل شؤونهم وأموالهم إلى ربهم فيفرح بهم ويزيدهم من فضله ويتوب عليهم ثم يغفر لهم ويرحمهم. فتاب عليهم أولا بتوفيقهم بالتوبة وأسبابها، وتاب عليهم ثانيا حين قبل مثابهم وأجاب سؤالهم، ولهذا قال في الآية الأخرى ثم تاب عليهم ليتوبوا. أيوة، تاب عليهم يعني وفقهم، تاب عليهم الأولى يعني وفقهم للتوبة، قذف في قلوبهم حب التوبة، ليتوبوا يعني ليقبلها الله تبارك وتعالى منهم. نعم. أي أقبل بقلوبهم عليه، فإنه لولا توفيقه وجذب قلوبهم إلى ذلك بنعمه الكونية والعلمية لم يكن لهم سبيل إلى ذلك حين استولت عليهم النفس الأمارة وركبها العدو المبين بمهيب يدها وجهدها بطيئا، فإنها لا تأمر إلا بالسوء والفاحشة إلا من رحم ربك فأعانه من مهيب يدها وجهدها ومن مدعات الشيطان. ولما ذكر الله النصر أخبر عن كماله أخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك، فقال ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وفي هذا رد على من أنكر النسخ كاليهود، فأعلم أن نسخه لما ينسخه هو من آثار قدرته وتمام ملكه وحكمته، فإنه تعالى يتصرف في عباده ويحكم بينهم بأحكامه القدرية وأحكامه الشرعية، وهي كلها بالحق والعدل والحكمة البالغة، فلا حجة عليه في شيء من ذلك. فلا حجر، نعم، اللي عنده فلا حجة تصلحها، فلا حجر عليه في شيء من ذلك. طبعا المصنف رحمه الله تعالى يقول لما كانت الأحكام القدرية، أحكام قدرية لله عز وجل زي الخلق والإحياء والإماتة والرزق والإمراض والفقر والغنى إلى غير هذا، لما كانت الأحكام الشرعية القدرية أقصد لله لا راد لحكمه فيها ولا معقب لأمره، كانت له الأحكام الشرعية كذلك، كانت له الأحكام الشرعية كذلك، فمن حكم قدرا وكون يحكم شرعا وجزاء سبحانه وتعالى. واضح معي؟ فالله عز وجل كما انه خلق واحيا وامات ورزق واغنى واثمر وامرض واصح الى غير هذا، فينسخ من القران ما يشاء ويرفع ما يريد ويثبت ما يشاء سبحانه وتعالى، كل ذلك بحكمه يفعله الله عز وجل، فلا رد لامره ولا معقب لحكمه، كما انه في الاحكام الكونيه القدريه لا رد لامره ولا معقب لحكمه، فكذلك في الاحكام الشرعيه لا رد لامره ولا معقب لحكمه، وانما جعل الله عز وجل النسخ في القران ابتلاء لعباده سبحانه وتعالى باقسام النسخ، اما ان يكون من اشق الى اخف او من اخف الى اشق او من مساو او من مثل الى مثل بالاقسام الثلاثه، كل ذلك فعله الله ابتلاء لعباده واختبارا لامتثالهم. فقال تعالى مثلا: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها الم تعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل، الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض، فألم تعلم ان الله على كل شيء قدير، يعني يقدر ان يرفع، يقدر ان ينسخ، يقدر ان يثبت، كما ان حكم كونا يحكم شرعا كذلك. ما ننسخ من ايه يعني او ننسها يعني او نؤخر نزولها، او نؤخر نزولها ناتي بخير منها. واضح معي؟ فالله عز وجل يفعل كل ذلك بحكمة بالغة، فيناسب هنا ان ياتي العلم، يناسب ان ياتي القدرة، لانه لا معقب لامره ولا راد لحكمه سبحانه وتعالى. ولهذا نجد ان القرآن فيه الآية والآية، وهذه الآية نتلوها لفظا لكنها منسوخة، والآية دي لا نتلوها وهي حكمها مثبت، لا في النسخ، يعني النسخ لا يجعله الله ابتلاء للعباد، فينسخ الآية لفظا وتبقى حكما، وينسخ الآية حكما وتبقى لفظا، وهكذا. كل ده شيء من اختبار الخلق والنظر لامتثالهم لأمره. ولذلك قال عمر رضي الله عنه في مسائل الرجل، قال يعني يوشك أن يأتي زمان على أقوام يقولون لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلون بتعطيل سنة أو شريعة سنها الله عز وجل أو فريضة افترضها الله في كتابه. ولقد رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمنا، ولولا أن يقول الناس إن عمر زاد في المصحف لكتبتها على حاشية المصحف اللي هي آية الرجم في الزنا. واضح معي؟ لكن ده كله طبعا امتثال أو اختبار لامتثال العباد. نعم. ولما قال: ولله المشرق والمغرب فأينما ما تولوا فثم وجه الله، قال: إن الله واسع عليم، أي واسع الفضل واسع الملك، جميع العالم العلوي والسفلي بعض ملكه، ومن سعته في ملكه وفضله فهو محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه بالأمور الماضية والمستقبلية، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القبلة من الحكمة، ومحيط علمه بنيات مستقبلية لكل جهة من الجهات، إذا أخطأ القبلة المعنية، إذا أخطأ القبلة المعينة عن غير قصد ولا عمد، فحيث ولى المصلي منهم فما قصد إلا وجه ربه. نعم، يعني ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يبقى كل هذه قبلة إلى جهة الإنسان جهة القبلة. تمام؟ ثم ختم الآية بالاسمين: واسع عليم، ليدل على سعة فضله وعلمه وتيسيره لعباده. يقول الصحابي كما في الصحيح: كنا مع النبي في سفر، وكنا في ليلة مظلمة، فصلينا كل إلى حياله، كل واحد إلى جهة، فلما أصبحنا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان صلى إلى هذا الجهة، وفلان صلى إلى هذا الجهة، وفلان صلى إلى هذا الجهة، فنزلت هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. هذا إذا جهل جهة القبلة، كل هذه الجهات يجد فيها، أو إذا توجه إليه الإنسان فثم وجه الله، لكن لو عرف الجهة المعينة خلاص يبقى يتوجه لها في الصلاة. أما إذا حصل الجهل واجتهد ولم يهتدي سبيلا الى الحق خلاص فاينما تولوا فثم وجه الله عز وجل. نعم. واما قول الخليل واسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم فانه توسل الى الله بهذين الاسمين الى قبول هذا العمل الجليل حيث كان الله يعلم نياتهما ومنصبهما ويسمع كلامهما ويجيب دعواهما ويجيب دعاؤهما فانه يراد بالسميع في مقام الدعاء دعاء العباد دعاء العبادة ودعاء المسألة معنى المستجيب كما قال الخليل في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء. أي نعم بإبهام هو إنك أنت السميع العليم أن تسمع مقالنا وتعلم حالنا وأننا ما قصدنا إلا وجهك يعني فاغفر لنا واقبل منا وتب علينا يناسب هذا الاسم لان الله يسمع ويعلم سبحانه وتعالى وما دام انك صدر منك الخير والطاعه والله يسمع ذلك ويعلم فسوف يجازيك بالاحسان احسانا. نعم. واما رد قوله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم بقوله انك انت العزيز الحكيم فمعناه كما ان معنك لهذا الرسول فيه الرحمه السابقه ففيه تمام عزك وكمال حكمتك فانه ليس من حكمه احكم الحاكمين ان يترك الخلق سدى وهالا لا يرسل اليهم رسولا فحقق الله حكمته ببعثته طالبا كما حقق حكمته ورحمته ببعثه اخوانه المرسلين من قبله. نعم. الى اخر القاعده، قاعده طويله، واخذ بالك معي؟ يبقى هو لما دعا ابراهيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم وختم الايه انك انت العزيز الحكيم. اشاره الى عزيز اولا، اشاره الى انه لما سيرسل لهم رسولا منهم يدعوهم الى الله فان اجابوه دخلوا الجنه وان عصوه دخلوا النار. اشار الى ذلك بقوله انك انت العزيز عز فلا يعجزه شيء. والعزيز هذا سبحانه وتعالى لما عز حكم كما حكم كونا يحكم شرعا وجزاء سبحانه وتعالى. فانك انت العزيز الحكيم ده تهديد ووعيد لكل من خالف. وحتى طبعا ده مش في كل السياقات، يعني مثلا في قوله انك انت السميع العليم هنا ده مقام دعاء، في الطلاق ده مقام تهديد، واخد بالك معي؟ وهكذا. فانت لازم تنظر في السياق اللي في الايه لان الاسماء متنوعه مع مواضيع الايات، ممكن يعقب بنفس الاسم في ايات مختلفه المواضيع. فالاسم يؤتى به هنا لقبول الدعاء اشاره الى التوفيق والتوفيق للتوبه، وهنا يشار به الى التهديد، واخد بالك معي؟ وهذا ينبغي ان احنا نراعي فيه موضوع الايه والمقارنه بينها وبين الاسم الكريم. فالمهم ان هذه القاعده من قواعد التفسير مقصودها ان بين مواضيع الايات وبين الاسماء الحسنى المختوم بها الايات علاقة. الأسماء دي مش محطوطة كده وخلاص، لا. يعني لما تأتي الآية إنك أنت السميع العليم ما ينفعش هنا إلا الاسمين دول. إنك أنت العليم الحكيم ما ينفعش هنا إلا الغفور الرحيم. إنه كان حليما غفورا ما ينفعش لو كان عزيزا حكيما، وهكذا. يبقى كل اسم في موضعه أعطى معنى في هذا الموضع لا يقوم غيره من الأسماء مقاما، واخد بالك معي؟ يبقى العلاقة بين الأسماء والمواضيع الآيات هذه علاقة مهمة ينبغي أن الطالب لما يقرأ لا يهمل هذا الجانب، فإن استطاع أن هو يعرف العلاقة في كل الآيات بين مواضيع الآيات وأسماء الآيات والأسماء الحسنى الموجودة في الآيات سواء كانت الأسماء الحسنى مختومة بها الآية أو داخل الآية نفسها، واخد بالك معي؟ فإن ذلك نوع من العلم يستفيده الطالب ويتعلم حينئذ كيف يتعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء الحسنى. الحسنى لله عز وجل. نعم. طيب كفاية عليكم الأخوة قال الله نقل. طيب يقول في قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة سجدوا إلا إبليس كان من الجن فسق عن ربه. سمعت من المسألة قول قال إن إبليس كان طاغوت الملائكة فهو من الملائكة، وقول قال إنه من الجن طبقا للآية. وهل اللي في الآية للاستثناء أم ماذا؟ نرجو التوضيح مع وجزاكم الله خيرا. لا، إبليس من الجن، إبليس من الجن مش من الملائكة. أما القول أنه كان طاووس الملائكة هذا كلام تخريف، هذا تخريف. وإن كان ورد في بعض كتب التفسير فهذا من الإسرائيليات التي لا تصح. ما في حاجة اسمها طاووس إيه طاووس الملائكة هذا إن شاء الله يطلع إيه طاووس الملائكة الآن. هو ايه؟ ايوه هو ليس الملك، انا اقول هذا، لكن معقول مثلا طاووس الملك هذه ليس عليها اثار من العلم يعني، واخد بالك معي؟ الايه واضحه انه كان من الجن. اما مساله فسجدوا الا ابليس، يجوز في اللغه العربيه اذا كنتم درستوا اللغه يعني ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، هذا جائز، هذا وارد في اللغه. يقول مثلا احضرت مثلا اللي هو الاستثناء المنقطع، احضرت مثلا الكتب الا كراسه مثلا. طويل انا اتكلم عن الكتب، هذا جائز، هذا لغه جائز ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. ولذلك قال ايه؟ واذ قلنا للملائكه تشهد الان فسجدوا للملائكه الا ابليس فاستثنى، وليس معنى الاستثناء انه من الملائكه، وليس من الملائكه. برجاء من مزيد من ايضاح مساله النسخ في الحكم مع بقاء اللفظ، والعكس امثال لذلك جزاكم الخير. النسخ هو رفع الحكم، النسخ شرعا هو رفع الحكم تمام بحكم اخر او رفعه بدون حكم اخر مكانه، لقول تعالى ما ننسخ من آية. والنسخ ثلاثة أقسام، أو يأتي على ثلاثة أقسام: نسخ من الأخف إلى الأثقل، أو من الأثقل إلى الأخف، أو من مساو لمثله تمام. هذه أقسام. له أقسام أخرى أو تقسيمات ثانية، وهو في الآيات يعني آيات نسخت حكما ولفظا، وآيات نسخت لفظا وبقيت حكما، وآيات نسخت حكما وبقيت لفظا. آيات نسخت حكما ولفظا، قول عائشة في البخاري ومسلم: كان فيما نزل من القرآن عشر رفعات معلومات يحرم. ده كان آية القرآن فنسخنا بخمس رفعات تمام. يبقى ده نسخ ايه؟ حكما ولفظا، الآية روعة كلها حكمها تمام. ومثال ما نسخ حكما وبقي لفظا زي ايه؟ ليه؟ واحد اسكلم تفضل كل احسن. وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله. بعد قوله بعدها نزلت الايه؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من رب. هذا نسخ حكمه وبقي لفظ. لما أنزل الله جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى النبي وقالوا: وأينا يطيق ذلك؟ مين اللي يقدر يعمل يعني لمجرد أي خطر تمر في القلب الإنسان يعذب عليها ويحاسب عليها، والإنسان بشر فلا يستطيع ذلك. فقال لهم رسول الله: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وطعنا. فقالوا: سمعنا وطعنا. فأنزل الله الآيات في آخر سورة البقرة، ونسخ الآية اللي هي إيه؟ لله ما في السماوات وما في الأرض. فنسخ حكمها وبقي إيه؟ وبقي لفظها. وسيأتي له قاعدة إن شاء الله في الكلام هذا إن شاء الله. الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، سأل شيخنا الشيخ عالم في هذا. نعم. حد تعرف حاجة ثانية؟ حد عنده شك قال هذا؟ هذا وصلى الله وسلم على محمد وآله.